بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ما زالت الآيات بتتحدث عن المنافقين، عن أفعالهم وعن سلوكياتهم وعن صفاتهم التي يميزون بها، حتى نحذر أن نكون على أي صفة من هذه الصفات، وكذلك حتى نحذر أن نتشبه بهؤلاء القوم. فمن تشبه بقوم حشر معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم كما في الآيات السابقة لهذه الآيات، أمر نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار والمنافقين وأن يغلظ عليهم. وذكر الله عز وجل أن مأوى الكفار والمنافقين هم في مأوى واحد، ألا هي جهنم. يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. جاهد الكفار والمنافقين يبقى بكل أنواع الجهاد، سواء كان باليد أو كان باللسان أو كان بالمال أو كان بالحجة والبيان. ومجاهدة الكفار المنافقين بالحجة واللسان، بالحجة واللسان، حتى نبين مساوئ ما هم عليه من الشرك والكفران، ونبين أيضا مساوئ ما هم عليه من خلق ومن سلوكيات وأفعال. فربنا سبحانه وتعالى وصف لنا وذكر لنا أفعال هؤلاء حتى لا نتشبه بهم، وذكر لنا سلوكيات المنافقين حتى لا نكون من هذه الطائفة. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، آية المنافق ثلاث: منها إذا وعد أخلف، منها إذا وعد أخلف. وقد يستهين الإنسان بالوعود، قد يستهين الإنسان بالوعود، وهي علامة بارزة وظاهرة من علامات المنافقين. هذه من العلامات البارزة والسمات الأساسية للمنافقين، أنه إذا وعد أخلف. يبقى إن وقع الإنسان في مأزق أو في ضائقة، عند ذلك أخذ على نفسه العهود والمواثيق، ليكونن من حاله كذا وكذا إن كان الله سبحانه وتعالى أزال عنه هذه الكربة. وإذا أزيلت عنه الكربة عاد إلى صراطه الأولى، ونسي هذا الوعد وذلك الميثاق الذي أخذه على نفسه، كما يحكي لنا ربنا سبحانه وتعالى من أفعالهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله، يا ترى هل وفوا بذلك الوعد وهذا الميثاق الذي أخذوه على أنفسهم؟ لم يوفوا بذلك. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يبقى الإنسان احذر أن تتكلم بكلام، أن تأخذ على نفسك العهود والمواثيق نتيجة بلاء مر بالإنسان أو شدة أو كرب أو ضائقة، فالإنسان عند ذلك يأخذ على نفسه العهود والمواثيق. فإن وفى له ربنا سبحانه وتعالى وأزال عنه الكربة عاد إلى سيرته الأولى، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسة، كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. يبقى دي حقيقة الإنسان، ده واقع موجود في الإنسان، وبالتالي بهذه التطبيقات لا تراها في غيرك، ولكن لابد أن نرى ذلك حتى أبرئ نفسي وأتبرأ من النفاق ومن صفات المنافقين ومن أفعال المنافقين ومن سلوكيات المنافقين. إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يبقى حاله ينفك أبدا عن الدعاء بالليل والنهار على كل حال وعلى كل هيئة، يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يكشف عنه ذلك الضر، أن يكشف عنه هذا البلاء أو هذه الشدة أو هذه النكبة، ويأخذ على نفس العود والمواثيق، وبالتالي لما يوفي له ربنا سبحانه وتعالى ويزيل عنه هذه الكربة أو ذلك البلاء يعود مرة ثانية إلى سيرته الأولى. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فهذه من أبرز صفات المنافقين، إذا وعد أخلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن في مواضع كثيرة من الآيات، في مواضع كثيرة من الآيات كما مر علينا في سورة الأنعام، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل لا ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. يعود الإنسان مرة ثانية ينسى أنه دعا ربه سبحانه، ينسى أنه أخذ على نفسه العود والمواثيق، احذر من ذلك. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يبقى ده مثل حي، يبقى الإنسان يمر نفسه على ذلك المثل، والإنسان لا يمر نفسه، ولكن لابد من تدقيق النظر في أحوالنا وسلوكياتنا وكذلك فيما اشتملنا عليه من الصفات. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون على أنفسهم النفاق، لا يأمن النفاق إلا المنافق ولا يخاف النفاق على نفسه إلا المؤمن، كما قال الحسن البصري رحمه الله، وكما قال ابن أبي مليكة رحمه الله أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق، كل منهم، يبقى كلهم بلا استثناء يخافون على أنفسهم من النفاق، يخافون على أنفسهم من الرياء، يخافون على أنفسهم من هذه الصفات القبيحة. وبالتالي الإنسان لابد أن ينظر إلى نفسه دوما، نظره لا ينفك عن حاله، نظره لا ينفك إلى غيره، ولكن نظر الإنسان دوما إلى عيوبه وإلى آفاته، أي عيب بيطرح على الإنسان بيحاول جاهدا أن يطرد ويعالج ذلك العيب، أي آفة من الآفات يحاول أن يدفع هذه الآفة حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى بقلب سليم. هذا من حالهم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ونكونن من الصالحين، فلما آتاه من فضله كان الحال بخلوا به، لم يوفوا بذلك العهد والميثاق الذي أخذوه على أنفسهم، ولكن كان البخل. في غالب الأحوال لما بيصاب الإنسان بشدة أو ضائقة بيأخذ على نفسه، لأن كشف الله عز وجل ذلك الكرب ليفعلن كذا وكذا، يبقى يتصدقن بكذا وكذا، يبقى مسألة النذر. وفي غالب الأحوال عند أكثر الناس أن ذلك النذر لا يكون إلا مع الكرب، ويشترط على رب سبحانه وتعالى إن فعل كذا لا يكونن من حال كذا وكذا، نتصدى بكذا أو يقوم بذبح شاء ويقوم بتوزيع على الفقراء. لما يزال عنه الكربة تجد أنه يأتي يجادل، هل يصلح أن أفعل كذا، هل يصلح أن أفعل كذا؟ طبعا الكلام ده بعدما وفى له ربنا سبحانه وتعالى ذلك المطلب، اشترط على نفسه، اشترط، وبالتالي حقق له ربنا سبحانه وتعالى ذلك الشرط الذي اشترطه، فلم يبق له إلا أن يفي بذلك المشروط. ولكن حنجد دائما الإنسان يأتي يجادل، يعني كثير من الناس ما يأتون يجادلون في المسألة، طب لا يصلح أن نفعل كذا، طب يصلح نفعل كذا، بيبدأ يجادل. ده حال الإنسان، حاله دايما شحيح. لذلك كما قال ربنا سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا نقول أكبر داء عند الإنسان، داء الشح والبخل. يبقى لذلك تعالج هذا الأمر، يبقى عند ذلك هنجد أنه يعالج معه أدواء كثيرة. ده الشح ده لما بيعالج يعالج معه أدواء كثيرة. لذلك كما قال ربنا سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. يبقى ده طريق الفوز والفلاح. وبالتالي نظر الإنسان الدائم إلى حاله وإلى نفسه، دائما كده تنظر إلى حالك وإلى نفسك، تنظر إلى العيوب وإلى الآفات. والإنسان ينشغل بإصلاح العيوب والآفات التي عنده حتى يأتي رب سبحانه وتعالى خاليا من هذه العيوب والآفات. قال الله تعالى: فلما أتوا من فضل بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. يبقى دي عقوبة على ذلك الذنب. يبقى لا تستهين بالذنب وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. دائما كده في غالب الأحوال الإنسان بيستهين بالذنب. سبب استهانة الإنسان بالذنب هو رؤية الآخرين، أنه هذا الذنب بالنسبة لذنوب الآخرين هذا شيء يسير هين، فبيستهين عند ذلك بالذنب. احذر من الاستهانة بالذنب وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فكانت عقوبة أنه أخلف ذلك الوعد الذي أخذه على نفسه أن الله سبحانه وتعالى أعقبه ذلك النفاق في قلبه. فكانت هذه عقوبة أو معاقبة على الذنب، وبالتالي إياك أن تستهين بذنب ولا معصية فتورث الإنسان النفاق. ممكن ذنب معصية تورث الإنسان النفاق كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. قال: فأعقبوا نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. إيه السبب؟ بما أخلفوا الله ما عادوا. يبقى السبب هو لما أخلف الوعد ربنا سبحانه وتعالى عاقبه بذلك النفاق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى احذر من المعاقبة. يبقى الذنب المعصية قد يستهين به الإنسان، ولكن سبب ذلك الذنب أو المعصية بيورث الإنسان النفاق. فعقبوا نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. اللي بيكذب دايما، اللي بيخلف الوعد بينسى أن ربه سبحانه وتعالى مطلع على قلبه. هو بيعد وهو في باطنه أن يخلف ذلك الوعد، ده في باطنه. وبالتالي احذر من ذلك. ربك سبحانه وتعالى مطلع على بواطن العباد، لكن الغفلة عن رؤية هذا الأمر وعن مراقبة رب سبحانه وتعالى بتدفع الإنسان إلى الهلاك، وتدفع الإنسان إلى ارتكاب هذه المحظورات. لذلك كما قال الله تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم أن الله علام الغيوب. يا ترى هل يتصور الإنسان يستصحب هذه المعرفة؟ من الممكن يكذب، من الممكن إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، إذا أؤتمن خان، فيعلم أن رب سبحانه وتعالى مطلع على قلبه. لذلك لابد من استصحاب المراقبة، مراقبة رب سبحانه وتعالى لعباده، وأن تراقب نفسك لله سبحانه وتعالى. فسرك كعلانيتك، ظاهر الإنسان كباطنه بالنسبة رب المعبود سبحانه وتعالى. والله تعالى ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم. اللي بيكذب ده يعني في غفلة أن رب سبحانه وتعالى مطلع عليه، هو يكذب والناس قد يصدقونه فيما تكلم به ظن أنه صادق وليس بكاذب. فعلى ذلك ألا يستحي من رب سبحانه وتعالى؟ يعني إلا أن تستحي فافعل ما شئت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الحياء خير كله. يبقى هذا هو الخلق، خلق الحياء، حياء العبد من ربي سبحانه وتعالى. يستحي العبد أن يكذب، لأن الله سبحانه وتعالى يطلع على ما في نفسه وما في قلبه، على الرغم أنه لو تقلل لصدقه الناس، فهو لا يزن الأمور على أحوال الناس، ولكن الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. يعلم أن الناس يصدقونه فيما يتكلم به، هو كاذب، لكن هو يستحي من ربي سبحانه وتعالى أن يؤثر عليه ذلك الكذب. فلا تصور الإنسان أبدا يعلم أن ربه سبحانه وتعالى مطلع على باطنه وعلى ظاهره، لا يتصور الإنسان أن يكذب أو أن يفعل فعل مشينة بتعيب ذلك الإنسان. لذلك قال الله تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. فكيف يغيب عنك أن ربك سبحانه وتعالى علام الغيوب، يعلم ما في أنفسنا، يعلم ما في أنفسنا، ويعلم سبحانه وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولكن ده حال المنافق، حال المنافق. لذلك بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يبقى هو كذب أساسا، يعني هم بيشهدوا، لكن هي شهادة عبارة عن نطق باللسان لكن لم ينضم إلى اعتقاد القلب. يبقى عشان الإنسان يبقى صادق في نطق بالشهادتين لابد من انضمام اعتقاد القلب إلى نطق الشهادتين. أما أنه نطق الشهادتين هينتفع به في الدنيا، هنجري عليه أحكام الإسلام، يشهد له الإسلام طالما نطق بالشهادتين. إن لم يكن هناك انضمام اعتقاد القلب لهذه الكلمة يبقى لا ينتفع بها عند رب سبحانه وتعالى، حتى لو كان قد انتفع بها في الدنيا. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أيضا من أحوال المنافقين: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. انظر إلى تربص المنافقون بالمؤمنين. المنافقون لا يفعلون الخير ويصدون الناس عن فعل الخيرات، وبالتالي المطلوب لا تبالي بهم ولا تنشغل بهؤلاء، هذا دأبهم كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يبقى هم يتربصون بالمؤمنين، وإذا أتى أحدهم أحد المؤمنين بالصدقة لو كانت قليلة يقولون أن الله تبارك وتعالى غني عما قدم فلان، وإن أتى بمال كثير يقولون عند ذلك هذا ما أتى به إلا من باب الرياء والسمعة. ده حال المنافق، هذا حال المنافق. يبقى تربص بنا الدوائر، وبالتالي لا تنشغل به ولا تبالي بهذا الإنسان، هذا إنسان ساقط الاعتبار، يعني المنافق ساقط الاعتبار، وبالتالي لا تهتم بالمنافق، حالك حال المغتاب. يبقى الذي يغتاب ده ساقط الاعتبار، وبالتالي لا تبالي به ولا تنشغل به ولا تنشغل به. كذلك حال المنافق: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يبقى يسخر منهم ربنا سبحانه وتعالى، يبقى هذا على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة. يبقى كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: يخادعون الله وهو خادعون، نسوا الله فنسيهم. يبقى ده على سبيل المقابلة، يبقى نسيانهم قوبل بالنسيان، ده على سبيل المقابلة والجزاء. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، الأولى ظلم والثانية عدل. يبقى ده اعتدى، نقول فلان اعتدى على فلان، لا، ده هو أساسا ده بيعاقبه بنفس العقوبة التي عوقب به. فلذلك يبقى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يبقى الأولى الاعتداء الأول ده ظلم، والاعتداء الثاني ده على سبيل المقابلة، وبالتالي يبقى هذا من العدل. وجزاء سيئة سيئة مثلها، يبقى ظهر الأمر كده، يبقى السيئة الأولى دي كانت هي الظلم، الثانية ده رد العقوبة على هذا الفاعل. فسخر الله منهم ولهم عذاب أليم، يبقى ما ينتظرهم في الآخرة إلا العذاب الأليم كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. والآية فيها إرشاد للمؤمنين عدم الاهتمام بالمنافقين وبأخوالهم ولا تبالي بهم ولا تنشغل بهم، ولكن انشغال المؤمن دوما بطاعة الله سبحانه وتعالى. كل دي عراقيل بتوضع في طريق المسلم، يعني هذه عراقيل بتوضع في طريق المسلم. نقول يا ترى العراقيل ده هي لماذا؟ حتى تعوق الإنسان في سيره إلى رب سبحانه وتعالى. ولكن كما قال الله تبارك وتعالى فسيكفيكهم الله، انت بتهتم بالبناء وتهتم بالجد في المسير ولا تنشغل بأمثال هؤلاء ولا تستمع أساسا إلى أقوالهم. هذا القول هو الذي يميز المنافق، فإحنا من ذلك هذه علامة من علامات النفاق. يبقى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، يبقى كل ده عشان إحنا نحذر من المنافقين ولا نأتي بأي خصلة من هذه الخصال. ده بالإضافة أن إحنا يعني نميز هذا إنسان منافق، يبقى إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، كل ما يعد بيخلف، يبقى ده هذا إنسان منافق. أظهر علامة من علامات، يبقى أظهر علامة من العلامات، وبالتالي حيوسم بالنفاق إلا إن تاب من نفاقه وعاد ربي سبحانه وتعالى وأصلح فيما أفسد واعتصم بربي سبحانه وتعالى وأخلص ذلك الدين لله سبحانه وتعالى. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ذلك إيه السبب؟ إيه الحيثية؟ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى الفسق حاجز ومانع من أن يبصر الإنسان الهدى، يبقى حاجز ومانع. يبقى لما إحنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم، يبقى بنطلب من الله سبحانه وتعالى أن نوفق إلى الصراط المستقيم، يبقى أن نهتدي إلى الصراط المستقيم. داخل الطريق بقى فيه هداية، يبقى هداية الإنسان داخل الطريق، يبقى إحنا بنطلب الهداية لبداية الطريق، والهداية أيضا داخل الطريق، الاستمرارية والاستدامة على ذلك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، احذر احذر أن تأتي بخصلة من خصال النفاق أو تأتي بعمل أو سلوك من سلوكيات المنافقين فيوسم الإنسان بالفسق أو الفجور أو النفاق. فهذا يحول بين العبد وبين الهداية، هذا يحول بين العبد وبين الهداية. فليس العبرة بأن الإنسان يسير في طريق الهداية، ولكن الاستمرارية والاستدامة، استمرارية والاستدامة. كما ذكرنا قبل ذلك في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى المطلوب يبقى استمرارية على طريق الهداية، واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يبقى مطلوب اللي هو الاستمرارية على طريق الهداية، يبقى هداية في الطريق، هداية إلى الطريق وهداية في الطريق. فلذلك احذر أن تأتي بسلوك أو بفعل أو بخصلة تحول بينك وبين الطريق، فلا يبصر الإنسان عند ذلك الطريق، ولكن حينحرف عن طريق ربه المستقيم. والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة يبقى العدد ده مش معتبر، ده العدد مش مقصود الكلام فيه إن العدد لو زاد عن 70 لقبل الله سبحانه وتعالى، ولكن ده أتى على سبيل المكاثرة، على سبيل المكاثرة، ولكن لا مفهوم لذلك العدد. بيبقى فيه عدد ليه مفهوم، عدد ملوش مفهوم. يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله 7 مرات، يبقى ده عدد إيه؟ مطلوب. يبقى ليه مفهوم على أساس إن إحنا لازم نطبق العدد، يبقى الكلام محصور في العدد ده. هو أدنى من ذلك يبقى عند ذلك ما زال الإناء نجسا أو الثوب نجسا، يبقى ده عدد مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نصيب أقل 3 أحجار، يبقى العدد ده مطلوب، العدد ده مطلوب. لكن في هذه المسألة ده من باب المكفر، لكن العدد غير مطلوب، العدد هنا غير ما تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة يبقى ده على وجه المبالغة، وإلا فنقول لا مفهوم لذلك العدد. يبقى لما نقول لا مفهوم لذلك العدد يبقى العدد ده ما أتاش يبقى عشان تحصر المسألة فيه، ولكن ده على سبيل المكثرة والمبالغة. يعني لو استغفر لهم 70 مرة هذا عدد كبير وكثير، فربنا سبحانه لن يقبل منه هذا الأمر. الحيثية إيه؟ ذلك أنهم كفروا بالله ورسوله. وطبعا هنا لا يجوز أن نستغفر للكافر، لا يجوز أن نحن نشفع للكافر أو نستغفر للكافر، فيبقى المسألة لو حتى أكثر من 70 مرة فلن يغفر لهم ربنا سبحانه وتعالى، طالما ما زالوا على الكفر بالله سبحانه وتعالى وتكذيب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى لا تأتي بفعلة يفسق بها الإنسان أو أنه يسم بها بالنفاق، فيحال بينك وبين الاستمرارية في طريق الهداية. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فرجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. يبقى هذه الصورة الفاضحة التي فضح الله عز وجل بها نفوس المنافقين، هذه نفسية المنافق، يبقى احذر أن تكون على هذه النفسية. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. يبقى لما العاصي يفرح بفوزه بالمعصية، يبقى هذه نكبة شديدة، لما بيفرح الإنسان أنه نال هذه المعصية يسعى للمعصية بجد واجتهاد، وإن نال المعصية رأيناه فرحا مسرورا بيصر ويفرح لأنه نال المعصية. هذه نكبة كبيرة، هذا طبعا من فساد الاعتقاد، فساد اعتقاد ذلك. إن كان الإنسان إن كان من فرح فيفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. يبقى الفرح الحقيقي بطاعة الله سبحانه وتعالى، ولذلك نصين فرحتان يفرحهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء الله سبحانه وتعالى. يبقى حري بالمؤمن الطاعة لله سبحانه وتعالى إذا انتهى من طاعة ووفق إلى تلك الطاعة أن يظهر الفرح والسرور. يبقى فرح وسروره أن المدد والعون ما زال به حتى وفق إلى إتمام تلك الطاعة. للصائم فرحتان يفرحهما، يبقى يفرح بهذه الطاعة، يفرح يفرح بإتمامه للطاعة، ليس من باب العجب أو الزهو أو الاستكبار أو استطالة على خلق الله، ولكن بيفرح أن المدد والعون ما زال لم ينقطع عنه حتى وفق إلى إتمام الطاعة. وكل طاعة بيتمها الإنسان بيزداد بها تواضعا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى الطاعة هتورث الإنسان عزة، ومعنى ذلك الكلام إنه هو يزداد تواضعا لله سبحانه وتعالى ولا يستطيل بالطاعة، يعني الطاعة دي ما تدفعكش إلى العجب أو الزهو أو الاستطالة بها على خلق الله سبحانه وتعالى، ولكن شغله الشاغل هو في الحاح في الدعاء لربي أن يقبل منه هذه الطاعة. يبقى الطاعة لما يوفق إلى فعلها بصورة صحيحة يبقى وفق إلى فعلها، ما زال معه المدد والعون، وإلا لو انقطع عنه المدد والعون ما كان ممكن في الصعات أن يتمم هذه الطاعة. الأمر المهم هو انشغاله أن الله تبارك وتعالى يتقبل منه هذه الطاعة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما ننساش أبدا إن أنا بجتهد أن نخرج العبادة في صورتها الصحيحة، بجتهد وبالتالي أنا بتعلم شروط العبادة، أركانها واجباتها إن كان فيها سنن قولية فعلية، وفي المقابل كده بتعلم إيه مكروهات هذه العبادة، مبطلات العبادة عشان ابتعد عنها. فأنا بأسعى واجتهد أن أخرج العبادة في صورة صحيحة، وكل ده للأمر الثاني، البند الثاني اللي هو البند الهام، هو أن تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، وده فيها إخلاص الوجه لله سبحانه وتعالى، إخلاص الوجه. والعبد لم يأتيه الخبر أن الله تعالى قبل منه هذه الطاعة فيحتاج إلى الإلحاح، الحاح على رب سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى معالجة القلب، وإلى صيانة رعاية القلب وتدقيق النظر في القلب، لأن العبد قد يفعل الفعل في الظاهر فعل أو عمل صالح فيما يبدو، يبقى لما نراها كده فعل صالحة، ولكن لو كانت لغير الله سبحانه وتعالى هيبقى العمل ده السبب الذي هيكب به هذا الإنسان عوجه في النار، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة تصعر بهم النار: عالم وتصدق جيد. دائما ننساش الرواية ده، هي ما ننساهاش، يبقى لأن في غالب الأحوال لما إنسان بيجتهد في إخراج العمل في صورة صحيحة موافق للكتاب والسنة، يبقى على ذلك بيظن أن ده عمل مقبول، ده العمل ده دي الخطوة الأولى، ده البند الأول عشان نأتي البند الثاني. العمل لن يقبل إلا إن كان صوابا ابتداء، فهذا العمل صوابه، يبقى عندنا معايير إحنا بنزن عليه العمل، وبالتالي هذا عمل صواب، عمل صحيح فيما يبدو. لا يتبقى بقى ان الوجهة يا ترى يعني كنت الى من بتتجه بذلك العمل، هل بيتجه الى ربي سبحانه وتعالى واخلص ذلك العمل لله سبحانه وتعالى ام لا، حتى يرتب عليه الثواب، حتى يرتب عليه الثواب. لذلك احنا لا ننسى ابدا ان ابراهيم عليه السلام قام وامتثل امر ربي سبحانه وتعالى، وقام برفع القواعد مع ولدي اسماعيل، وبعد ما انتهى وامتثل الامر يبقى يتوجه كده الى ربي سبحانه وتعالى: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا. يبقى بيلح في الدعاء والإلحاح في الدعاء لكي يقبل منه ربنا سبحانه وتعالى تفضلا وإنعاما وإحسانا، يقبل منه ذلك العمل حتى يرتب عليه الثواب. في غالب الأحوال الإنسان بيجتهد ويخرج العمل من ناحية الفقهية عمل صحيح، لكن يطرى الثواب المرتب عليه بقى، يبقى إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، تجريد العمل لله سبحانه وتعالى، وده محتاج إلى جهد جهيد لكي نصل إلى ذلك الأمر ونخلص هذا العمل لله سبحانه وتعالى، إنما تقبل الله من المتقين كما قال سبحانه. فهؤلاء يفرحون بالمعصية ويفرحون أنه فاز بالمعصية ونال هذه المعصية، يبقى على ذلك سن طبع الله عز وجل على قلبي. يبقى من الممكن يقع المؤمن في زلة في معصية، لكن تجده يتألم، يتألم، ده حال المؤمن، تتوافر دواعي المعصية، زلة القدم، وتجده يتألم من فعل هذه المعصية ولا يأمن على نفسه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون. هنش عنده إصرار، لكن ممكن تتوافر دواعي المعصية. لذلك المطلوب أن احنا أبعد ما نكون عن أن نقع في الشبهات، لأن هذه الشبهات يعني من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بيننا وبين الحرام لابد يكون في مسافة، مسافة كبيرة جدا بيننا وبين الحرام، وبيننا وبين المكروه مسافة، لأن المكروه ده هو الباب للحرام، وبالتالي لا تستهين بأمر المكروه. في بعض الأحيان الإنسان بيستهين كنتيجة معرفة الفقهية من كلام الفقهاء إيه هو المكروه: إن فعله لا يأثم، إن فعله لا يأثم، يبقى ده المكروه. إيه هي السنة؟ إن فعلها يثاب، إن تركها لا يأثم. طب المكروه يبقى نقول دي كراهة تنزيهية، وبالتالي على ذلك لا قد يرتكب ذلك ويستهين بها. احذر أن هذا المكروه هو الباب للحرام، هو الباب إلى الحرام. لذلك بيننا وبين المكروه مسافات، مسافات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما بين: كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها. يبقى الحمى ده هذه مسافة كده عشان احنا ندخل فيها، مخافة لو الإنسان يعني يرى حول الحمى يوشك ان هو يدخل على مكان الملك، على مكان راعي الملك، فيحذر من ذلك. الكلام ده بترك الشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترك الشبهات فقد استبرا لعرضه ودينه. مسألة مش مسألة قولية، لابد ان يكون عندي تصور واضح، تصور واضح. ولذلك يعني تأكيدا على الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب لنا ذلك المثل. يبقى إن كان في يعني مساحة بيرعى فيها أغنام أو أنعام الملك، في مسافة كده يبقى فاصلة، ما تجيش في المسافة الفاصلة دي، مع أنها مسافة فاصلة يعني هي خارج مرعى الملك أو خارج المرعى، ولكن هذه المسافة لا نأمن، لو اقتربت منها يبقى قد يدخل إلى مرعى الغنم، مرعى الملك، وبالتالي لا يأمن عند ذلك من بطشه، من حمى حول الحمى، يبقى ده حمى، يبقى ده حمى هذا الشيء، يبقى احذر من ذلك، وبالتالي اتق شبهات وانا اتق شبهات فقد صبر العرض وديني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما ايسر الورع؟ يعني ما ايسر الورع؟ قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، مفترض أنه يبكي، ولكن ده فرحه نتيجة أنه طبع الله عز وجل على قلبه أنه لا يعي، لا يميز. المنافق لا يميز ولا يعي، يعني أين المصلحة وأين المفسدة، يفعل المفسدة ظنا أنها مصلحة ويفرح بأنه فاز بهذه المفسدة. ده نتيجة عدم التمييز عنده، ده نتيجة أن قلب ذلك المنافق طبع الله عز وجل عليه وختم عليه، فأن له أن يميز. لذلك ما قال ربنا سبحانه لو كانوا يفقهون. فرح المخلفون بمقادهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر. هم بيحاولوا يقترعون أي سبب أو يستندون إلى أي سبب يبررون بهم بهذه المواقف السيئة لهم، وبالتالي هم لم يريدوا الخروج، وقالوا لا تنفروا في الحر، لا تنفروا في الحر، كما مر علينا في سورة آل عمران، يعني قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. يبقى ده حال المنافق، حال المنافق يبقى عايز يهرب من الموقف، بيحاول أنه يجد أي سبب الأسباب. فقال لا تنفروا في الحر، لما يبقى فيه برودة شوية، أما الحر فيبقى فيه صعوبة، كأنه يعني لولا الحر لخرج مع هؤلاء القوم. هو بيحاول يستند إلى أي مبرر أو أي عذر أو أي سبب من خلاله، يعني يخادع من خلال ذلك الأمر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وبالتالي عدم أو غياب رؤية الآخرة بيهون على الإنسان أمثال هذه الأمور. رؤية الآخرة بتجد المسلم بيزن الأمور على ما عند الله سبحانه وتعالى. لذلك كان الربط هو يبقى الربط بين الدنيا والآخرة، يبقى بدن المؤمن في الدنيا لكن قلبه في السماء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين لنا ويذكرنا إن كان الحر ده هو حيبقى السبب الداعي لترك الجهاد، فنتذكر يعني حرارة جهنم، حرارة جهنم هيبقى حرارة الدنيا بالنسبة لحرارة جهنم وكأنها برودة، وكأنها برودة. لذلك قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يبقى عدم أو غياب رؤية الآخرة عند هؤلاء بتدفعوا إلى المخالفة وإلى التقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك احذر لا تنفروا بأقاء قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، بس هم ما عندهمش فقه أساسا، الله عز وجل ختم على هذه القلوب وطبع على هذه القلوب، وبالتالي لا تستطيع أن تميز، ليس عندها المعايير الصحيحة، ليس عندها المعايير الصحيحة. وهذه الآيات أيضا تبين لنا أن كل أمر بيتألم منه الإنسان تذكر به عذاب الآخرة، تذكر به عذاب الآخرة. يبقى في بعض الأحيان الحرارة بتبقى شديدة جدا، حرارة شديدة جدا، وقد يقعد الإنسان عن صلاة الجماعة أو يقعد عن فعل الإطاعات أو لا يأتي إلى مجالس العلم، المبرر عنده الحرارة الشديدة. لو تذكر حرارة جهنم لا رأى عند ذلك أن نحن في حال سعة وعافية، نحن في سعة وعافية، فيتذكر يعني تتذكر نرجع. وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي عليه الصحابة، يبقى هذه الأمور الغيبية كيف ندرك هذه الأمور؟ يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيربط بين يعني أمور الدنيا وأمور الآخرة، يقول الصحابة ناركم هذه التي توقدون هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، يعني بيذكرهم احنا بنشوف النار والنار احنا بنوقد عليها وبالتالي لنا استعمالات لهذه النار، ولكن بيذكرهم ناركم هذه التي توقدون هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا إن كانت لكافية، قال فضلت عليها ب69 جزءا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى ربط الدنيا بالآخرة، كل شيء ممكن يتألم منه الإنسان تذكر عذاب الآخرة، تذكر. يبقى أي شيء من هذه الأشياء تذكر دايما عذاب الآخرة، فده حيدفع الإنسان إلى مزيد من الطاعات. وكذلك بعد الإنسان عن المعصية. قال الله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. هم رضوا بالدنيا، هم رضوا بالدنيا، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ولذلك كما قال سبحانه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ما تغترش بما عندهم من أموال أو متاع بأن الدنيا مفتوحة على هؤلاء. هؤلاء رضوا بالدنيا ولم يرغبوا في الآخرة، ولم يرغبوا في الآخرة، ولكن المؤمن لا يرضى بديلا عن الآخرة وعن متاع الآخرة حتى لو حيزت له الدنيا بحذافيرها. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. أنت بترى العصاة وكأنهم في سعادة غامرة، ترى الكفار وكأنهم في سعادة غامرة، على الرغم من بعدهم عن ربهم سبحانه وتعالى، بعدهم عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الممكن أن أنت تغبط هؤلاء، يبقى هم عصاة أو كانوا يقصرون في طاعة الله سبحانه وتعالى أو يتجرعون على فعل مخالفات، وترى الضحك والفرح والسرور وكأنك بتغبط هؤلاء. على أي الأشياء تغبط هؤلاء؟ يبقى هؤلاء الذين رغبوا في الدنيا ولم يرغبوا في الآخرة، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وكما قال ربنا سبحانه: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. يعني هو خبي عنه ذلك الأمر وغفلوا عنه، لكن المؤمن لا يرضى بديلا عن الآخرة حتى لو وضعت الدنيا بحذافيرها بين يديه، لا يرضى بديلا أبدا عن الآخرة. يرغب في الآخرة، يعلم ما عند الله سبحانه وتعالى وأن متاع الدنيا متاع قليل كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يبقى الجزاء هيكون من كسب الإنسان حسب أعمال الإنسان. وما ربك بالظلام للعبيد، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها، وما ربك بالظلام للعبيد. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يعني كل اللي حيسطر عليك في الدواوين هذا من إملائك، سواء كانت أقوال أو أفعال، هذا من إملائك. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ملائكة دي لا تزيد حرفا ولا تنقص حرفا مما تكلم به الإنسان، كل كلام تكلمه يبقى كتابتها كلها من إملاء الإنسان، الكتابة الموجودة كلها من أفعال الإنسان، يبقى حصلت علينا الأفعال. والله تبارك وتعالى حيجازينا على أساس ما قدمنا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. ويحذرك الله نفسه، ربنا سبحانه وتعالى يخوف العباد حتى يخاف الإنسان وحتى لا يرتكب المحظور وحتى لا يستهين ولا يقصر في فعل الطاعات. فليضحكوا قليلا. فبالتالي أنت لا تنتبه إلى هؤلاء، لا تنتبه. إياك أن تظن أن العاصي في حالة من الفرح والسرور، يعني أي سرور بعده عقوبة وعذاب؟ أي سرور بعد ذلك؟ يبقى الإنسان يضحك وبعد كده آلام شديدة، حيتألم يعذب، يبقى أي فرح وأي سرور؟ ولكن كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن السعادة الحقيقية: وأما الذين سعدوا ففي الجنة، حققوا السعادة في الدنيا. ومقومات السعادة في الدنيا الإيمان والعمل الصالح كما بينا قبل ذلك، وهي نفس المقومات التي نحصل بها على سعادة الآخرة. إياك أن تظن أن الطاعة لله سبحانه وتعالى في ضنك، ده الذي في ضنك هو الذي أبعده ربنا سبحانه وتعالى عن طاعته. أما المؤمن فهو يعيش في حالة من الفرح والسرور، سعادة ما بعدها سعادة. يبقى كما أن أهل الدنيا يتنعمون بكسبهم للمال، فأهل الآخرة يتنعمون بأن الله تعالى وفقهم إلى ركعتين في جوف الليل، أو إلى تسبيح، أو استغفار، أو توبة، أو قراءة في كتاب الله، أو أمر معروف أو نهي عن منكر، أو أي فعل أو طاعة من هذه الطاعات. هذا هو فرح المؤمن، سعادته، سعادة المؤمن بتزداد كلما ازداد في فعل الطاعات، سعادة المؤمن بتزداد كلما اجتنب معاصي رب سبحانه وتعالى. لذلك متاع الدنيا كيف نستمتع بالدنيا؟ بفعل الطاعة وترك المخالفة. يبقى اترك المخالفة وافعل الطاعة، هذا هو السعادة في الدنيا، تحقيق السعادة، ده عنوان سعادة الإنسان في الدنيا، فعل الطاعات وتركه للمعاصي جزاء بما كانوا يكسبون. يبقى جزاء على كفرهم وعلى نفاقهم وعلى فسقهم وعدم انقيادهم لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. يبقى فاقعدوا مع الخالفين، يبقى لابد أيضا من عقوبات رادعة، عقوبات رادعة حتى لا يكون هناك تلاعب بأوامر الله سبحانه وتعالى ولا بشرعه. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم أو الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير عذر فاستأذنوك للخروج، يبقى استأذنوا الخروج بعد ذلك، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. إيه السبب في ذلك؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. هم رضوا وآثروا القعود والتخلف من غير أن يكون عندهم عذر من الأعذار الشرعية، فكانت عقوبة هؤلاء ألا يخرجوا مرة ثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة، يبقى حتى يكون عقوبات رضيعة حتى لا يكون هناك تلاعب بأوامر الله سبحانه وتعالى ولا بشرعه. ثم بتأتي الآيات: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. لا مجاملة في دين الله، لا تجامل أبدا على حساب الدين، لا مجاملة في دين الله. ولا تصلي على أحد من ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وبالتالي يبقى ده نفاق، أظهر النفاق، يبقى ده إنسان زنديق. يبقى على ذلك يبقى احذر أن تصلي على ذلك المنافق الذي أعلن عن نفاقه وأظهر العداوة والبغضاء للإسلام حتى لو نطق بالشهادة، وكانوا ينطقون الشهادتين، وكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصومون معه، وكانوا يخرجون معه في الجهاد، ولكن كما بين ربنا سبحانه وتعالى أنهم أظهروا ذلك النفاق، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على نفوس هؤلاء وعلى قلوبهم بما فيها من فساد. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، الحيثية أنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلا مجاملة في دين الله، ولا ينفع الإنسان النطق بشهادتين إلا إذا جاء بلوازمها، يبقى لا تنتفع بالنطق بشهادتين إلا إذا جاء الإنسان بلوازم الشهادتين. يبقى لها لوازم، مش كلمة كده مجردة، كلمة جوفاء بنقولها، يبقى كلمة لا معنى لها ولا رصيد لها من الحقائق عند الإنسان. لإن كان النطق بشهادتين فده أمر استقر في القلب ونطق به اللسان، وبالتالي النطق بشهادتين لا ينتفع بالإنسان في الآخرة إلا إذا انضم إليه اعتقاد القلب، وإلا النطق بشهادتين المجرد كده عن اعتقاد القلب ينتفع به في الدنيا، نجري عليه أحكام الإسلام إلا إذا أتى بناقد من نواقض الإسلام. لكن أنت لا تنتفع بنطق شهادتين إلا إذا جاء الإنسان بلوازم الشهادتين، باللوازم، لها لوازم، مش كلمة كده ليس لها معنى، لا، هذه كلمة لابد أن نقوم بلوازم هذه الكلمة، مقتضات الإيمان، موجبات الإيمان. وإلا المنافقون نطقوا بشهادتين ولكن جاءوا بنواقض هذه الشهادتين، لم يأتوا بلوازم الشهادتين. لذلك ربنا سبحانه كما قال الرسول: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، عشان ندعو له ونشفع له عند الله سبحانه وتعالى، إنهم كفروا بالله ورسوله. ربنا سبحانه وتعالى حكم على هؤلاء أنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون، ماتوا على هذه الحالة. فلا مجاملة في دين الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تجامل على حساب الدين. نرجع كلام ذي الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.